السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا لنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وأن تكون صفاتهم فينا، إنه سميع مجيب الدعاء. وعلى وجه التحديد نقف مع الوصف الثاني الذي وصف الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقد تحدثت مع حضراتكم عن اللغو وما قاله أهل العلم فيما سبق، وقلنا مما فسر به اللغو الغناء. وأعتقد أننا قلنا ينبغي أن نقف مع هذا النوع من أنواع اللغو، ألا وهو الغناء، ذلك لأنه آفة من آفات العصر الذي نعيش فيه، انزلق فيها كثير من الشيوخ والشباب والشابات والنساء والرجال، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها. وقلت لكم إن خير من تكلم عن قضية الغناء وعن حكم الغناء ابن القيم عليه رحمة الله، فذكر أن الغناء جاء محرما بأسماء عدة، بعضها ورد في القرآن الكريم، بعضها ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها ورد في أقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في لقاءات سابقة تحدثت مع حضراتكم عما ورد في القرآن الكريم من آيات ومن ألفاظ فسرت على أنها الغناء، وفيها التنصيص على حرمته وعلى تنفير الناس منه. وفي اللقاء الماضي تحدثت مع حضراتكم عن الألفاظ التي وردت في السنة وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل المسير، فنذكر بعض ما جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو من الأهمية لمكان في تسمية الغناء وفي وصفه وفي التنصيص على حرمته. ونحن لسنا في حاجة أن نذكر أننا قد ذكرنا أيضا من قبل ما قاله الفقهاء أربعة فيما يتعلق بالغناء وبالآلات والمعازف وما إلى هذا. اليوم إن شاء الله تعالى نضيف شيئا، فنقول قد جاء تسمية الغناء بأنه رقية الزنا. أسمعت التسمية بأنه إيه؟ رقية الزنا. ما معنى رقية الزنا؟ أي داعية الزنا. فالغناء أعده كثير من السلف أنه يدعو إلى الزنا وإلى الفجور، ولذلك أصروا على أن يسمى الغناء برقية الإيه؟ برقية الزنا. وكان من الذين أصروا على هذا وجلوا هذا الاسم الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض لما سألوه ما قولك في الغناء، قال هو رقية الزنا، أي الداعي إلى الزنا وإلى الفجور ورقية الايه الزنا. لماذا كان الغناء هكذا ولماذا سمي بهذه التسمية؟ يزيد ابن أمية يشرح لك لماذا حينما جلس ينصح أهله وقومه وعشيرته فيقول يزيد يا بني أمية يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء. اسمع بقى التحليل اللي تسمعه ده واعرف لماذا كان داعيا إلى الزنا وسمي برقية الزنا. إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويهدم المروءة ويزيد الشهوة ويدعو إلى الزنا. الغناء ينقص الحياء، هاتي مغنية تنطق بكلام فاحش اللي تتغنى وتنادي واحد علشان يحضنها واللي ينادي واحدة علشان تقبله واللي الخربان اللي التعبان اللي سميره كاظ دلك توقع عنه كالمنتفين حوله حول أغانيه في المعرض عمل أغنية يقول فيها إيه ضمينة على صدرك ومش عارف أعملي إيه حاجات بقى، والقبلة إن كانت للمشتاء مش عارف ياخدها بدل الواحدة ونوف ولا يخشى للناس ملك. طب قولي بالله عليك دي ناس عندها حياة، دي ناس عندها حياة. يبقى ما في شك فعلا أن الغناء فعلا يخلع عن المغني وعن السامع ربقة الحياة، يتفوه بألفاظ فيها من الفجور والحب والهيام والتقبيل والأحضان وتطلع غالي أغنية سموها الأحضان الدافئة وأغنية مش عارف ايه وحاجات غريبة الشكل وألفاظ الإنسان يستحي أن يجلس يتحدث بها بأي حاجة أحوال، هي تغنى على مسامع الملايين وتدخل في الإعلام الفاجر بتاعنا وتدخل البيوت باسم التنوير والتثقيف والترفيه والترويع وحدث كيف ما شئت. فألفاظ تخرج عن الحياء تماما، فهو مما لا شك فيه فعلا ينقص له الحياء. وبالطبع ما دام الأمر كذلك يبقى يهدم المروءة. لا تجد بأي حال من الأحوال يعني مغني أو مغنية عندهم مروءة بأي حال من الأحوال، ولا حتى المستمعين. يعني الرجل ما ليس عنده مروءة لا في بيته ولا على امرأته ولا على بنته التي تتغنى وتتمايل مع الغناء وتعلن عن حبها صراحة للمغني وعن إعجابها صراحة به، وهذا يحدث أليس كذلك؟ وكأنه حب المغني ده شيء مشروع لا ينهى عنه الشارع مما يدعو إليه الدين. تقول امرأته هو قاعد وبنته ده أنا بموت في فلان، وتجي قاعد طرطور قاعد لا علاقة له بما تقول، لا مروءة له ولا رجولة له، أشياء غريبة جدا تحدث. ففعلا هو يهدم المروءة ما في شك ويزيد الشهوة. يعني كثير من الحبيبة في ظل هذا المجتمع سواء من البنات أو الشباب يعني تهيم مع الأغاني ويزداد عشقها وتطلعها إلى الحبيب وهو يزداد عشقه وتطلعه إليها وهكذا. فما في شك أنه يزيد الشهوة عند الشباب وعند الشابات، والله بل عند شيوخ وعند كبار في السن، فيغرقون هياما والعياذ بالله، وتكون النتيجة الوقوع في الزنا والعياذ بالله. وشوف بالحبيبة حتى في كانوا يصورونها في الأفلام والمسلسلات اللي شغل لها الراديو واللي تروح رد عليه برضو بالراديو ويحطلها الكاسيت مش عارف الله ايه تروح رد عليه بالكاسيت مش عارف ايه، حاجة تلف بكل المقاييس تلف. ولذلك قالوا والله لم يكن الفضيل ابن عياض مبالغا لما سمى الغناء رقية ليه رقية الزنا، والله رقية الزنا. فشوف تحليل ليزيد وهو يحلل انه رقية الزنا يعني يدعو الى الزنا، ليه؟ لانه ما في شك بيضيع الحياة، وهي دي موانع الزنا. موانع الزنا ان يكون هناك حياء، ان يكون هناك مروءة، ان يكون هناك انضباط في الشهوة. الغناء يخرق كل هذا تماما، فينقص الحياء ويهدم المروءة ويزيد الشهوة، وتكون النتيجة في النهاية كما قال ويدعو إلى الزنا. هذا هو الغناء. اسمع بقى تحليل أشد، اسمع تحليل أشد والله، يا بقول بقى تحليل أشد. وخلي بالك من العبارات اللي هقولها عبارات جزلة لكن انا هبسطها لك. نعم. من بني اميه. نعم. لا لا لا لا لا لا ليس صحابي ولا حصل وبعد عن انه يكون تبيعي كمان وبعد عن انه يكون تبيعي كمان يعني ان شئت فقل لي انت تبيعي التابعي. نعم ده من امراء بني اميه مش عالم ولا حاجه جديد. هذا من امراء بني اميه من امراء دار المويه من امراء بني اميه من امراء بني اميه ومع هذا ومع هذا انا قلت هؤلاء اذا كان بينهم خلافات سياسيه اذا كان وقع منهم ظلم للعباد الا انهم في النهايه كانوا على غير على دينهم على غير على دينهم يعني ستجد كثير منهم مع ثبوت ظلمك شو بقول بقى يعني لذلك احنا ما راينا اقبح مما نحن فيه يعني يا ليتهم اكتفوا بظلمنا الا انه ظلم وهدم للدين هذه كارثه بكل المقاييس ما راينا اقبح من هذا. فحينما تقرا التاريخ الاسلامي وانظر في كتب التاريخ التي تتكلم عن هذه العصور منها شجرات الذهب ومروج الذهب اقرا في هذه الكتب تجد ان هؤلاء وان كان منهم من ظلم وبعد عن العدل الا انهم ما هدموا الدين ما هدموا الدين كان عندهم نعم نعم نعم وهذا من يعني مما يقال ان الحجاج مع بطشه وظلمه واساءته للدين احيانا الا انه ما استطاع ان يهدم الدين صراحه ما كانش يقدر يقول الشريعه لا تصلح والكذا كذا لا ينفع واخد بالك او يبيح خمرا او يبيح زنا او كذا وكذا باسم حضاره ورقيه وتقدم ما سمعنا بهذا لذلك لم نجد ولذلك هو هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي قوم الا ومن كانوا بعدهم اسوا منهم هذه الحقيقة احنا ننتقل من سيء الى اسوأ من سيء الى اسوأ فتعالى سليمان بن عبد الملك وهو اول احد امراء الدولة ولم يكن يعني عالما ولا متخصصا في الدين ولا كذا ولا كذا ولا كذا سليمان بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك كان في معسكر الجند وكان في صحبة عمر بن عبد العزيز وسمع بليل بعض الرجال يغنون سمع بليل بعض الرجال والنوم وكان يتأهب للنوم فلما أصبح طلب أن يحضروا إليه من كانوا يغنون بليل الجماعة اللي كانوا يغنون بليل خلاص فأحضروا له يعني بعض النفر يعدون على أصابعه يعني. خلاص جابوا بسليمان بن عبد الملك وفي حضور عمر بن عبد العزيز قال كلمة أنا بقول اسمح شوف قال إيه بيقول لهم بقى شوف العبارة والله نفسي يدرسوها العبارة اللي اتقالت دي يقول سليمان بن عبد الملك لهؤلاء إن الفرس لا يصهل فتستودق له الرمكة أنا هقول العبارة صح إن الفرس لا يصهل فتستودق له الرمكة وإن الفحل ليهدر فتضع له الناقة وإن التيس لينيب فتستحرم له العنز اسمت العبارة أقولها ثاني بقول عبارة جزلة لكن هو بيستخدم ألفاظ يعني هم يفهمونها وفيها ايضا شيء من الستر والبيان مره بقول ايه الستر والبيان يقول ان الفرس لا يصل فالنتيجه ايه فتستودق له الرمكة وان الفحل يعمل ايه لا يهدر فتضع له الناقه وان التيس لا ينيب فتستحرم له العنز يريد أن يقول الفرس لما يريد أن يدعو الأنثى إلى أن ينزو عليها لا يدعوها إلا عن طريق الصهيل الصوت يصدر صوت معين فتستودق خلاص تستكين له الرمكة الأنثى بتاعته خلاص وكذلك الفحل من الإبل صوته يهدر فيرسل لها أصوات كده تفهم هو عايز إيه فتطبع له تنزل تعض فتطبع له الإيه الناقة الأنثى بتاعته. وإن التيس تيس من اللي هو ذكر الخرفان والجريان تيس خلاص ينيب صوته فتروح جياله وتستحرم له الايه العنز يعني استحرمت اذا مالت اليه واشعرته انها ترغب فيه. هذه المحل فعايز يقول اني كيف يدعو الحيوان الانثى الى الجماع فالرد عن طريق صوت معين صوت معين هو بيطلعه فهي بتفهم هو واحد يكمل بقى العبارة وإن الرجل لا يغني فتشتاق إليه النساء فتشتاق إليه النساء فأتفرج على البنات أنا بس بقولها كده بمنتهى الصراحة واللي يزعل طاق الكلبات ولاد الكلب تأتفرج كده عليهم أما بيطلع مغني عشان يغني اللي بيحصل تلاقيها عمالة تترأس وتتسقف وشوية تصرخ وتصرخ وابوها بتفرج عليه الناقع اللي مخلف قاعد بتفرج عليه وانا بعذرة لا بسمع لنفسي ان انا اقول هذا الكلام ما لهم اوصاف يستحقونها الا هذا عمالة تصرخ وتصوت لبغل واقف لبغل واقف وتعلن عن اشتياقها لهذا البغل وتتراقص وانت ايه وشوفوا ذلك بيطلعوا يترموا عليه واللي تطلع تحضنه واللي تطلع تبوسه واللي بيحصل اللي بيحصل فيه اللي دفعها لده لانه طبعا صوته بالآهات والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه طبعا طبعا يمزق لها قلبها ها ويحطم لها فؤادها والنتيجة انها تشتاق اليه تشرخ صرخات والعياذ بالله كالقول ايه كالدائرة والعياذ بالله وعلانية ويسموه بالشباب المتحضر وهم دول البنات اللي مش عارف ايه وهم وهم وهم وهم حاجة في اقول ايه اقول ايه سبحان الله فأين تذهبون فأين تذهبون فما في شك فعلا شوف الوصف هو رقية الجنب شوف وصف سليمان يعني عايز يقول ان كما يدعو الحيوان الانثى الى ان تستكين له ليجامعها كذلك المغني بغنائه وآهاته وصوته يدعو البنت والمرأة الى انها تهيم فيه وكذا وكذا وكذا وتستجيب له وتستجيب له لاحد اللي كانوا بيغنوا دول وهو راح في 60 داهية اللي كان متبنيه اسمه ايه ده عبد الحليم حافظ ولا ايه واحد من المغنيين كده كان جايبوه بعد ما مات فترفع عليه قضية اترفع عليه قضية من بنت سلمته نفسها وغار في 60 داهية وكان بقى من المغنيين ها كان من المغنيين واهل طرب شوف هتكوا اعراض والبنت تسلموا نفسها وهي يعني كأنها تأخذ شرفا شرفا حينما ترمت في احضانه حينما ترمت في احضانه والبنات 90% بناته الان الشوارع الله الهيام والحب والصراخ وهاتوا اي حفلة من حفلات الاعلام الخربان التعبان الفاسد جيبوها كده بليل ويطلعوا صرصار من الصراصير دول وتفرج على البنات ايش تعمل تفرج على البنات ايش تعمل كيف عمالة تصرخ اللي عمالة تصوت واللي عمالة تناديله واللي تطلع تترمي في حضنه واللي واللي وطبعا ده مش عيب وله حرام دي الحضارة وهو ده التقدم لكن اللي تنتقب واللي رب لحيته هم دول اللي يقطع رقبتهم هم دول اللي يقطع رقبتهم موازين مختلة موازين مختلة فساد ما بعده فساد وضلال ما بعده ضلال والله وضلال ما بعده ضلال ولذلك شوف كان حكم سليمان بن عبد الملك عليهم ايه كانوا بيغنوا ما قالش ندوم جوائز احلى مغني واحلى صوت تعالى كنت بغني وسمعنا ومتعنا وبسطنا ومش عارف ايه فامر سليمان بن عبد الملك ان يخصوا يخايوا يخصيهم يعملهم نسوان كلهم يلا اغسلهم كده على طول. امر سليمان بن عبد الملك ان يغسلوا فاعترض عليه عمر بن عبد العزيز وقال انها مثلة. وما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم احدا هكذا، اعترض عليه على طول على طول. فخلي سبيلهم، فخلى سبيله، فخلى سبيله. لكن شوف كان رد ماذا يفعل بهم من شدة غضبه عليهم، من شدة غضبه عليهم. وانظر كيف شوف ربط، وهذا الوصف الدقيق الخطير اللي يؤكد فعلا ان الغناء رقية الايه، والله رقية الزنا، رقية الزنا. شوف التعبير رقية الزنا. فشوف كان حكمه وكان كلامه ايه، سبحان الله العظيم. ولذلك سبحان الله الحطيئة، وده رجل له ترجمة ورجل من اهل الفضل والزهد والعلم، كان له بنت اسمها مليكة خرج بها في الحطيئة. نعم نعم، وله شعر. نعم، ولكن معروف بالشعر الشعر الراقي. فخرج، والكون كان رجل من المتقنين للغة العربية والشعر، يفهم مدى تأثير الكلمة، يفهم مدى. فكان استضاف رجل من الأعراب، واعتبر أن استضافه دي نوع من أنواع الشرف له، استضافه هو ابنته مليكة هذه. فلما جن الليل ودخل يستريح هو ابنته، سمع غناء في بيت الرجل، في بيت الرجل المستضيفه. فأرسل إليه وقال اكفف عنا هذا، سمع ده بطله، اكفف عنا هذا. فقال الرجل وما في هذا؟ ايه وايه في ايه يا ملا؟ احنا بنفرفش، احنا بنفرفش، بنبسط نفسنا كده ونفرح البيت، نفرح اللي في البيت، نفرح وطبعا بنبوظه، نفرح اللي في البيت. فقال له وما في هذا؟ وما في هذا؟ قال في هذا دعوة إلى الفجور، ولا أحب أن تسمعه هذه. خايف على مين؟ خايف على بنته، لأن عارف الغناء يعمل معاها إيه، يوديها لحد فين، يوديها لحد فين. خايف على بنته، مش يبقى نازل بسم الله ما شاء الله شارب قد كده وطول وعرض والبي والدكتور والمهندس واللي واللي، وبنته تقف له يا بابا ما تنساش السويت، عيب يا توت. آخر النهار يكون بيقولها وجاي، لا تربى ولا عارف يا ربي، ولا عنده دين ولا عندها دين، ولا تجيبوا هذا الوعي منين؟ وناس ما بتغار على أعراضها، ناس ما بتغار على أعراضها. تخش بيت تلاقي بنته معلقة في الأوض على الحيطان، داير ما يدور، داير ما يدور. إيش إيهاب توفيق وش عمرو دياب وتبوس كده وتحتضن ده، وقاعد فرحان، ده حبهم مباح شرعا يا راجل. وفي حالة حبي يقول في حالة هم رجالة، فيقول لك ما يعني خلاص عادي، ايه المشكلة؟ نحن في ضياع، والله هذه الأمة تنزلق إلى الهاوية، والله تنزلق إلى الهاوية، إلى الهاوية. وتجد كلاب أهل النفاق وللأسف ينتسبون العلم يبيحون للناس هذا ويحلون لهم هذا، ويقول لك واحد اكتب لي مقال وفي في في جريدة قومية بيدافع عن الغناء دفاع مستميت، وقل روحوا عن القلوب. فده من باب الترويح، ده من باب الترويح، ده من باب إفساد القلوب. إفساد القلوب إيش اللي أنت بتروح به هذا على القلوب؟ من باب إفساد القلوب، سبحان الله العظيم، من باب إفساد القلوب، إفساد القلوب. فسبحان الله، يعني هذه أمور أنا سمعت عن واقع في في في في الإسكندرية. فأنا يعني خطأت هؤلاء، لكن لما تسبب عقلك تجد قياسات غريبة جدا. بس كده حد واقع كانوا بيزفوا عريس، فتعرف الإخوان المسلمين بيعملوا الزفات اللي هي الدنيا بتاعتهم دي. فطبعا أنا بعتبر إن هم يعني ما قالوا الكلام المناسب في الوقت المناسب، ما راحوش مقتضى الحال، فخرجوا يزفوا عريس، فراحوا مغنيين للقدس وهاتفين للقدس. فتقرب عليهم وعلى العريس، ما لحقش يتجوز، خلاص تقرب عليهم وعلى العريس. صحيح انا بقول اتراسه بتزف عريس بغنين القدس، صحيح ما ملعوش مقتضى الحال، لكن ايه القضية انه نغني القدس؟ يعني ايه القضية انه نغني القدس؟ ده يغنوا القدس تقبضوا عليهم. الله، طب واللي عمالين يغنوا هتك الاعراض والاحضان والقبلات ما تقبضوش عليهم ليه؟ ما تقبضوش عليهم ليه؟ هدم القيم والاخلاق والدعاوى الصريحة الى الفجور، الى الفجور، والله دعاوى صريحة الى الفجور الى الفجور، وكلام يعني خطير يقال والله العظيم، كلام خطير خطير في الاغاني، وزي ما قلت لا حياء ولا دين ولا ولا ولا ولا ولا ولا. فلم يبالغ هؤلاء لما اطلقوا على الغناء انه رقية الزنا، يعني الداعي الى الزنا. وشوف الحقائق، رجل فهم هذا وفهم تأثير هذا تماما على ابنته. ارى للأسف رجال الان وازواج لا بيغار ولا علاقة لهم، يشوف مراته عمالة هيمانة تتمايل وتتراقص وتتمزق شوقا الى هذا المغني، وبنته تتمزق شوقا الى هذا المغني، وقاعد يعينها على هذا ويشجع هذا. لا ادري يعني، هذه دماء تجري في العروق، هذا دين في القلب، هذا دين الاسلام. يعني نحن اعتلقنا الاسلام حقا، بلاش جودة. اين الرجولة يا اخي، اين الرجولة؟ سبحان الله العظيم. شوف التسمية، وكانت تسمية لما عاد تقرأ فيها والله يعني حزنت على واقع نحن نعيش فيه. كما سمى هؤلاء الغناء برقية الزنا، ايضا ورد عن السلف تسمية الغناء بمنبت النفاق، وهذه رواية صحت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. ابن مسعود لما سئل عن الغناء فقال هو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. بالضبط، زي ما الماء تنزل طلع زرع، الغناء يخش القلب يطلع ايه، طلع نفاق والعياذ بالله، طلع نفاق والعياذ بالله. ولذلك يعني حتى الشعراء اللي بيكتبوا الاغاني اهل نفاق، اهل نفاق. جمال عبد الناصر عايش كانوا غنوا يا جمال يا حبيب الملايين، مات عبد الناصر الله يفحره مطرح ما راح، وشوفوا اللي جاي هنغني له ايه، وكوه هلم جره وهلم جره. ولذلك ربنا وصفهم كده الشعراء، وايه تبعهم ايه الغاوون، الم ترى انهم في كل واد يهيمون على كل لون، وروس حاجه الورع الرابح الرايده شغال معاه شغال معاه. وحتى لما يغنوا للقيم والاخلاق هم بلا قيم وبلا اخلاق، ويقولون ما لا يفعلون، لا قيم ولا اخلاق، لا قيم ولا اخلاق. ففعل هو ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما احضر مؤدبا لاولاده بعت له رساله كده قال له اياكم، اول ما يتعلمونه منك ويعتقدونه بغض الغناء والملاهي. اول حاجه تعلمها له ازاي يبغضوا الغناء والملاهي، مش يقول لك ادخال الموسيقى في التعليم، يعني عايزين يعلموا العيال على الدرابوك عشان تطلع العيال متعلمه على واحده ونص، واخد بالك انت كده؟ شوف تقول له ايه؟ تعلمه ايه؟ موسيقى ايه؟ ويسموها غذاء الروح، غذاء، وهي فساد طبعا يعني، لكن اهو اهو. فشوف قالوا ليكن اول شيء يتعلمونه منك ويعتقدونه بغض الغناء والملاهي، فانه كما حدثني كثير من السلف، وعمر برضه كده سمعت كثير من عمر بن عبد العزيز تبعي، حدثني كثير من السلف ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. هذه حقيقة، هذه حقيقة. انا لا ادري اللي بيطلعوا يفتوا الناس، يعني اللي بيطلعوا يفتوا الناس، وهقول لك اللي بيفتوا الناس ده بيفتوهم بناء على فتوى قالها ابن حزم. هتجد شيء غريب جدا. احنا مثلا قعدنا في ونحن نتعلم في الازهر من المشايخ والاساتذة ان ابن حزم ده ظاهري وما ينفعش ونحضر اقواله ومما ياخذ بالظاهر، خلاص رافضين ورافضين منهج ابن حزم، مع انه رجل له يعني باع في العلم، لكن رافضينه الا في مساله الغناء. ما الاح الا ابن حزم يدافع عنه، خلاص بقى ابن حزم في المساله دي ها قال قرانا، قال قرانا. هي كده، وفي ناس تمشي بالله بكده، يعني لا بتوع الدعاة السلفية، دعاة السلفية تقعد تتكلم معايا واحد فيهم قول له الألباني أخطأ في كذا، قوم ياكلك ألباني اوعى لما جم في مسألة النقاب قال وقد اخطأ الالباني. هم بقى يخطئون ماشي المسألة مش على ايه ها مش على هواهم. انت ماشي تنقي هو ولا على هواك ولا مش على هواك. فسابوا الدنيا كلها وسابوا البقاء الأربعة وسابوا أهل العلم وتبنوا في هذه القضية مذهب ها ابن حزم خلاص بقى هو الذي يعلو ولا يعلى عليه. وهقول ابن حزم لما أباح الغناء ما أباحوا حبا واعتناقا ولا نفاقا كما فعل هؤلاء لكن هو حدث مشكلة في حديث ورد في صحيح البخاري هتكلم عنه اليوم. هقول الحديث وبعدين نقول ايه المشكلة اللي خلت ابن حزم يبيح الغناء وكيف يكون الرد عليه وعلى هؤلاء الابواق الفاسدة اللي بيستخفوا بعقول الناس. ما هو لما يطلع يقول لك الحديث ده في صحيح ده في البخاري ولكنه حديث لا صح وابن حزم ضعافه عوام الناس مش فاهمين حاجه. ما هو اللي بيتكلم مين عامة قد كده خلاص فعوام الناس مش فاهم حاجه. لابد انت ان تفهم هذا الكلام. الاهل العلم لما جم قالوا اللفظ عام ويشمل ويحتوي وينصرف وصرفه البعض الغناء لكن نحن نريد نصا صريحا كده صريحا عايزين نص صريح. فذهبوا الى صحيح البخاري سؤال ذباب البخاري عنه في صحيح عن الزمان الذي سيأتي ويستحل فيه أناس اللهو والغناء والمعازف. خلاص الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يكونن أقوام في لفظ من أمتي يعني من الأم منتسبين لها يعني لا يكونن أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام بجنب علم يأتي عليهم بسارحة يأتيهم في ليلة لحاجة فيقولون ائتنا غدا فيبيتهم الله سبحانه وتعالى ويضع العلم ويمسخ أقواما منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. سمعت الحديث بقول الحديث فين فين في البخاري. تعالوا قولوا ثانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يكون لنا أقوام وقد كان والله وقد كان لا يكون لنا وقد كان إن ذاك هذا كما قال أهل العلم من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث في آخر الزمان ومن المصائب التي ستنزل بهذه الأمة. وما قالش بقى واحد اثنين قوم قال ايه أقوام لا يقولن ايه اقوام تعني او تدرك من وراء هذا انهم سيكونون ايه كافرة. ولا اللي حاصل بالضبط ولا اللي حاصل ان الكافرة المتكاثرة تقع في هذا البلاء وتستحل هذا الامر. لا يكونن اقوام من امتي فيعملوا ايه بقى قال يستحلون. بمجرد ما تسمع هذا التعبير تعلم ان اصل الامر كان ايه حراما. اذا قال يستحل يبقى هو في الامر هو ايه الامر في حقيقته ايه خد بالك من الكلام ده خد بالك انها ملاحظة غالية. فبقول اهو ان زي ما قال ابن حجر ان مدام النبي يقول يستحلون هقول بقى انا هقول يستحلون نعم يبقى اصل الامر ايه اصل الامر ايه عند الله حرام عند الله ايه يبقى هم اللي بيستحلوه وليس بحلال. مش يقول لك هو في الاصل حلال لا مش في الاصل مش في الاصل هو في الاصل حرام. انت اللي عملت ايه انت اللي استحليت خلاص انت اللي احلته للناس يبقى يستحلون. الايه بقى قال الحرة الحر كما قال اهل العلم الفرج ومعنى يستحلون الحرة اي يستحلون الزنا يستحلون ليه؟ يستحلون الزنا. قال بقى العلم ده هيكون تحت مسميات، هيستحل الزنا تحت مسميات. خلاص تحت ايه؟ مسميات. خد منها مثلا في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، الفن. الفن مما تستباح به الفروج ويباح به الزنا الان. والله بحلف بالله مما تستباح به الفروج ويستباح به الزنا. طيب انا قلت مرة لاحد المسؤولين، قلت لهم دلوقتي لو ماشي في الشارع ضابط من ضباط الشرطة ورأى امرأة، خلاص رجل بيحتضنها ويقبلها في الشارع، ايش يفعل بحكم سلطته كده؟ قال ده احنا بنسميه فعل فضح في الطريق العام وهو شروع في الزنا. طيب لو كانت الست دي ها بقميص نوم والراجل ده مش لابس حاجه من وسط الفؤان، بلاش حول تحت من وسط الفؤان. قال المسألة بتبقى اصعب. قلت طب ما ده في بيوتنا. ايوه في التلفزيون في بيوتنا، وانتم تبقوا واقفين حارسينه. يعني لو بيصوروا في شارع ها الشرطه عامله ايه واقفه حارسه ده، تروح جاي الممثله اللي يمكن تكون في ذمه تسمع اعتذاري للقيس. والله ما اعتذاري، والله ما اعتذاري، لان القيس لو حد قرب للنعجه بتاعته يموته. تكون في ذمه اي، سميه اي حاجه، سميه اي حاجه، ديوث زي ما سمينا، في ذمه ديوث. خلاص تروح جايه قدام الناس وهو بيتك وبيتي، تروح قلعه ما بيعملوش كده بالكمبليزون الداخلي، روح واخدها على السرير ونايم فوق منها، بيحصل؟ تيجي تقول له ما هو؟ يقول لك لا لا لا لا لا لا لا، ده فن، ده فن. فعشان فن يبقى حلال، يبقى حلال، يبقى حلال. وممكن جوزها قاعد بيسقف لها، بيسقف لها، بيسقف لها. ده انا سمعت في سيد بتاع انيس عبد المعطي ده المخرج اللي كان مخرج وربنا تابع له ده، فقال كنا بيصوروا فيلم اللي كان بتمثل فيه بوسي وفاروق الفيشاوي، وبعدين جم في منظر فاضح جدا، المفروض ان هي هتبقى يعني زي ما انا وصفت كده بالملابس الداخليه، وهو فوق منها في منظر فاضح فاضح، وبيقول بالصدفه كده كان حاضر نور الشريف التصوير، جوزها نور الشريف كان حاضر التصوير. ولذلك انا عملت شريط سميته وسخات اهل الفن، فاثرت ان انا كل بتكلم عنه اقول ظلمه بلا شرف، مش نور الشريف، سميته كده ظلمه بلا شرف. فقاعد حاضر للتصوير، ففجاه لقوه قام وقال استوب، قالوا بس ده بقى راجل زعلان بقى على المراد. راح نادي لفاروق البشاوي قال له انت يعني انا شايفك متحرك كده، انت مكسوف مني وانا قاعد، اتصرف بطبيعتك، ده فن. راح مسقفين له التوكسي الديوس، وراح المخرج مزود اجر مراته 50,000، مش بيدفعوا زينا اسمه، وداخل بيوتنا، داخل بيوتنا، داخل بيوتنا. انا في يوم من الايام والله يمكن بعض الاخوه يقولوا لكم، في انا بروح مسجد، كان قصاد المسجد محل فيديو، وربنا جعلني السبب ان المحل ده يغلق. بعد ما خلصت المحاضره في يوم من الايام خرجت من المسجد، راح قابلني صاحبي فقال لي يعني انا كل شويه عدى عليا بعض الاخوه يقولوا لي الفيديو وده فلوسك حرام وملك حرام. انا في غنى عن المكان ده، انا صاحب العماره دي كلها، بس انا عايز ده حرام ليه؟ علشان لو حرام هبطله فعلا. فما وجدت وسيله للاقناع غير اللي انا هقولها لك دي. قلت له هفترض ان انت دخلت في يوم من الايام لقيت احدى قريباتك جايبه جوزها، مش جايبه واحد من رفقاه، جوزها، وعندكوا في البيت وبعدين قدام عيالك راح الراجل شددها وقاعد يقبل فيها ويحتضنها ومراتك وبناتك قاعدين يتفرجوا عليه. فتحت الباب ولقيت المنظر ده كيف تتصرف؟ هو كان المعلم كده والله باللفظ قال لي عليا الطلاق دي الثلاثة ارميهم كلهم من فوق. قلت طب ما انت بتطلع شريط الفيديو كده، ما هي بنتك برضه قاعده بتتفرج على اللي بيشعبيها في واحده ومراتك قاعده بتتفرج عليها. قال لي عليا الطلاق ما يتفتح من النهارده. خلاص انتهت ماشي ربنا يكرمك. لكن هو ده اللي حاصل، هو ده اللي حاصل، انه زنا علني بيدخل البيوت وبيشاهدوا الابناء وبيشاهدوا البنات وبيشاهدوا الكبار وبيشاهدوا الصغار، زنا علني داخل البيوت داخل البيوت. فاستحلوا هذا، ما حدش بيقدر يقول ده غلط ده عيب ده حرام. بتمشي تتفرج على الافيشات الموجوده في الشارع، بلاش على الافيشات الموجوده في الشارع، تلاقي عنوان في الاغتصاب واحد في واحد في قلب على افيش طوله 5 متر في 5 متر في قلب الشارع، في قلب الشارع مش عارف الليلة بقى فئة. اتفرج على المنظر سوق المتعة وهلم جار وهلم جار. ده فين؟ ده داخل فين؟ داخل في بيوتنا. ودي احنا نشوف في الشارع اهو في الطوقات عيانا بيانا ليلا ونهار ليلا ونهار. ففعلا استحلال للزنا هذا وليس استحلال، هذا استحلال باسم ايه؟ يسموه ايه؟ يسموه فن فن فن. في اوروبا الحريه الزنا علني تحت مسمى الحريه الشخصيه الشخصيه الحريه الشخصيه الشخصيه. الان باسم الخطبه وباسم الحب وكل جابت عايز تقول. ففعلا يستحلون الحره اي الفروج بتعبير بسيط يعني الزنا، يبقى ادي الحره والحرير. والحرير ان الراجل النهارده يوم ما بيتباهى بيروح يشتري له قميص حرير قميص حرير مش كده؟ وبعدين بيجي يتكلم يقول لك هو في ايه؟ اه عادي كده فيه ولا اي حاجه عادي عادي. تلاقي المخنثين ماشيين في الشارع مش على الحرير، خلاص هذه والحرير ومش هتبقى بقى حرام ولا كده. قال له والخمره والخمره. وده وارد في روايه اخرى صحيحه انه يعني ياتي زمان يستبيح فيه الناس الخمره يسمونها بغير اسمائها، يبقى يستبيحوا الايه؟ الخمر. فتبص تلاقي النهارده البيره بتتباع لنا في الشوارع وهي نوع من انواع الخمر الخمر الخمر. بتنزل وسط البلد محلات خمور بتبيع خمور بتبيع خمور بس هي ما بتكتبش عليها خمره، فيها ويسكي وبراندي وفي النهايه هي مشروبات روحيه روحيه. ولذلك لو انت نازل جاي من المطار واخد بالك جاب كرتونه فيها ازاز خام يرحبوا بيك ويقول لك عايزين الحب جانب. لو جاب بقى كرتونه فيها شرايط قال الله وقال الرسول ان شاء الله مش هتطلع من المطار مدى الحياه مدى الحياه، مش هي اللي هتصادف ده انت كمان هتتصادف ده انت كمان هتتصادف. ليه؟ خمر بقى عادي جدا بقى عادي جدا وتلاقيه في اي مكان وفرع الغلط اناء الليل اطرافه النهار. ويتكلموا بقى العيال اللي بتهاجم شارع الهرم وكذا وكذا وكذا متطرفين الارابيل. طب والمهنات في شارع الهرم دول ايه؟ ما وصفتهمش انت، وصفت اللي عايزين يزولوهم كويس، انت بقى ما وصفتش اللي هناك دول ايه؟ تسميهم ايه يعني؟ تسميهم ايه؟ ما تسميهم برضه سكت عنهم ليه؟ ما تسميهم برضه ما تسميهم برضه خلاص ما تسميهم برضه. لكن لا لكن كل واحد كما يهوى. خلاص فساد في فساد والله فساد في فساد. يبقى هذه الخمره. شوف بقى حبيبي تقول ايه؟ والمعازف ولا ايه؟ والمعازف ضربوكه والشيكابيكه والزمار والعود واللي بيلعب على العود ده يسموه فنان ويعني مربي الاجيال كمان خلاص اي الله والبتاع اللي ضربوك ايه كله المهم عارف صفة عامة الاسلام لم يبح الا الدف في الزواج وفي الزواج فقط وفي الزواج فقط ودي حتى هقولها الدف والدف ده ما بقاش فيه كمان الشخاليل لا ده دف كده صماء لا مش الرق الرق فيه شخاليل هو يجبر الرق بس ما فيهوش شخاليل خالص بدون السجاد يا ضربوك كليل بدون السجاد دي الحديث قال والايه هذه والمعازف فيستحلوها ويعملوها اكاديمية ومعاهد عليا ودكتوراه ودكتوراه ويقول لك الدكتور فلان الدكتور في ايه ده يقول لك في الشيكابيك خد بالك دكتور في الضربوك هو ده دكتور هي دي الدكتوراه ده ده ده ده احنا ضيعنا وقتنا بقى دكتوراه ايه بقى دكتور ده يبقى دكتور يبقى احسن مني كمان ليه ياخد فوق ما فوق الدكتور كمان ياخد لواء بالك انت ولا تحط في السجن هو ياخد لواء ولا تحط في السجن كارثه بكل المقاييس والله كارثه ولذلك المعازف قل شوف اهل العلم قالوا ولم يبح منها الا الدف في العرس في العرس زي ما الاسلام اباح ولذلك كنت اعقب بعض اهل العلم على اللي قالوا وفي الحرب قالوا نشجب هذا ما ينفعش الدف في العرس ما تقوليش في الحرب كانوا بيستخدموا في الحرب الطبول مش كده فبعضهم اراد ان يقول والطبل الطبول دي تباح للحرب فقال لا يصح ما ينفع قال ليه قال لان النص اباح الدف في العرس فاي نص اباح الطبل في الحرب الطبل في الحرب من فعل اهل الكفر وقد نهينا ان نتشبه بهم والله سبحانه وتعالى في الحرب ما دعانا الى طبول ولا الى دفوف قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا مش طبيله واذكروا الله ايه كثيرا بعدين ثبات وذكر سؤال حق في الحرب لا ان الحديث العرس يبقى هو بس العرس فما تعمل هذا يبقى الحديث يستحلون الحر والحريرة والخمرة والايه والمعازف شوف الحديث بيقول ايه ادي كمال ولا ينزلن اقوام بجنب علم خلاص يروح عليهم بسارحة له يأتيهم بليل لحاجة فيقولون إنا غدا فيبيتهم الله سبحانه وتعالى ويضع العلم ويمسخ أقواما منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة ايه الحكاية دي بقى عايز تعرف يبقى ان شاء الله الدين يوم الثلاثاء القادم ما هو لسه ما خلص الحديث شرحا هتكلم عنه سندا ايش اللي قال ابن حزم وكيف رد عليه اهل العلم لسه الكلام جاي كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واغفروا لي حدتي في بعض التعبيرات فهذا والله من شدة ضيق صدري مما أراه ومما أسمعه